الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من كتاب من التعليق على كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ الكبير أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. قال المصنف: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. قد جرت عادة السلف أنهم إذا أرادوا أن يرغبوا بشيء أن يذكروا فضله، كما وقع من عثمان ابن عفان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه حين علم الناس الوضوء، ثم ذكر لهم رضي الله عنه فضل من توضأ ثم ركع ركعتين لم يحدث بهما نفسه. فهذا أصل في ذكر الفضائل للتشويف. وبعض الناس يقول أنه لا تعلم الفضائل إلا بعد أن تعلم الصفات الصحيحة للأمر، وهذا واسع، فإن الناس إذا كانوا في رغبة عن الأمر بين لهم وذكر لهم الفضل في ذلك حتى يرغبوا فيه، خصوصا إذا كان فرضا كفائيا كحمل القرآن. وما ذكره المصنف رحمه الله من التواضع لمن تعلموا منه أو علموه جميل جدا، وذلك أنك إذا علمت فضل هذا العلم وفضل القرآن الكريم كبر في عينك من يعلمك إياه، وتواضعت له تواضعا شديدا. تواضعت له تواضعا شديدا لأنه يأخذ بيدك إلى الخير. ومما ينبغي أن يوصى به طالب العلم أن المعلم قد يكون له بعض الرعونات التي تعرض له، فمثل هذا يحتمل إن لم يأخذه إلى فسق ظاهر أو بدعة ظاهرة. فقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن رجلا جاء إلى سفيان بن عيينة وقال له: إنك تغضب، أفلا تخشى أن يتركك الناس لغضبك؟ فقال سفيان رضي الله عنه ورحمه، قال: إذن يكونون حمقى مثلك. غضب سفيان. قال: إذن يكونون حمقى مثلك إذ يتركون أفضل ما عندي من أجل أسوأ ما عندي. وليس هذا مبررا لمن يعلم العلم أن يكون غضوبا أو متكبرا، بل الواجب عليه أن يتحلم قدر المستطاع، غير أنه إن فلتت من الطالب فلتات أو فلت من الأستاذ فلتات، فالواجب التعامل بالمعروف وبالحسنى وإعمال سنة التغافل، ثم بعد ذلك التنبيهات اليسيرة التي تحفظ العشرة. وينبغي أيضا للمعلم أن يكون صبورا على طلبته متواضعا لهم. وقد روى أبو نعيم في الحلية أو الخطيب في تاريخ بغداد الوهم مني أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى دخل مكانا كان فيه إبراهيم بن أدهم الزاهد المعروف، فقال إبراهيم بن أدهم طلب من سفيان أن يأتيهم ويحدثهم، فجاء سفيان بتواضع شديد فقال إبراهيم بن أدهم: إنما أردت أن أختبر تواضعه، إنما أردت أن أختبر تواضعه، وأحسب أن سفيان رحمه الله لولا ما يعلمه من شأن إبراهيم بن أدهم ما ذهب إليه. وأفضل من هذا ما ذكر الله في كتابه من شأن موسى مع الخضر، قال: باب فضل حملة القرآن. وحملة القرآن اسم جامع في العرف لكل من يحفظه، ثم إنه في العرف السلفي لمن يحفظه ويعمل به، لا أنه يعمل بكل آياته، وإنما يقف في غالب أحواله عند حدوده ويعمل بفرائضه. كرر الاتصال على الدار الثاني، كرر الاتصال عليه. يقول المصنف: حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال: حدثنا يعقوب الدورقي، وهذا ثقة حافظ، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري التميمي رحمه الله ورضي الله عنه من أئمة أهل السنة والحديث، عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد الصحابة المكثرين، وهذا إسناد ظاهره القوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن بديل لا بأس به، عبد الرحمن بن بديل ثقة وأبوه لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لما؟ لأن القرآن كلام الله، فهو شيء من الله بين ظهرانينا، فأعظم الناس عناية به تدبرا وتلاوة وعملا، كما قال حسن البصري: الذي يعمل بالقرآن ولا يقرأه أولى به من الذي يقرأه ولا يعمل به. هؤلاء هم أهل الله وخاصته، وذلك للحديث الآخر الوارد. يا أحمد تعال كرر الاتصال على الآخر. الحديث الآخر الوارد: ما ذكرني في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه. فهذا الذي لا يزال في ذكر الله لا يزال الله في ذكره، فيكون من خاصة الخاصة. الذي لا يزال في ذكر الله لا يزال الله في ذكره، ومن أعظم الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل. قال المصنف: حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي، هذا ثقة. قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: هذا ثقة. قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، وهذا ثقة من شيوخ الإمام أحمد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وكفى بالعبد شرفا أن يكون من أهل الله وخاصته. المرء إذا كان مثلا صاحبا لبعض الملوك أو لبعض من يعرفهم، تراه يصيبه التيه والكبر ويغتبط لذلك أي اغتباط، فكيف بك تكون من أهل ملك الملوك وخاصته؟ الله أكبر، شيء عظيم جدا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، وهذا ثقة. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، عندي في النسخة الحمامي وهذا خطأ، وإنما هو الحماني. قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم، عاصم هذا هو ابن بهدلة ابن أبي النجود صاحب القراءة المشهورة في قطرنا وفي عموم بلاد المشرق، قراءة حفص عن عاصم، حفص بن سليمان عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن عمرو، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص أحد الصحابة المكثرين، هو صحابي وأبوه صحابي من الصحابة العباد الزهاد المفتين المفسرين الرواة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذا حملوه على الحفظ، لكن ليس الحفظ الذي معه تضييع الحدود. ما الدليل؟ الدليل قول أبي موسى إن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وقال وحامل القرآن والسلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد، وعموم رواة الحديث يقال مخلد وليس مخلد، وهذا ثقة. قال حدثنا الفضل بن دكين، الفضل ابن دكين أبو نعيم أحد الثابتين في المحنة، شيخ لأحمد وشيخ للبخاري وشيخ ليحيى ابن معين وشيخ لعموم المحدثين، طال به العمر امتحن على القول بخلق القرآن فأبى رضوان الله عليه حتى يعني قطع عنه العطاء، وكان فيه قليل تشيع احتمل له مع عظيم فضله. قال حدثنا سفيان، وابو نعيم الفضل بن دكين إذا أطلق سفيان فهو الثوري، إذ أن ابن عيينة تقريبا في طبقته وهو كوفي، عن عاصم، عاصم ذكرناه، عن زر بن حويش تابعي كبير تتلمذ على عبد الله ابن مسعود وعدد من الصحابة، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال محمد بن الحسين وهي والجنة ليست جنة واحدة وإنما هي جنات كما ثبت في الصحيح، وروي عن أم الدرداء أنها قالت سألت عائشة، قال محمد بن الحسين المصنف الآجري رحمه الله، وروي عن أم الدرداء أنها قالت سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه، وأم الدرداء تابعية فقيهة الأوصابية، أم الدرداء اثنتين، هناك أم درداء كبيرة وهذه توفيت مبكرا، وهناك الصغيرة هي الفقيهة، فقالت عائشة إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد قرأه وعمل به. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، ابن محمد الصندلي قال هذا ثقة، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهذا ثقة حافظ، قال حدثنا علي بن عاصم وهذا صدوق يخطئ له أخطاء بل هو ضعيف، ثم إنه رحمه الله غير أنه كان من الثابتين في المحنة، عن إبراهيم الهجري وهذا ضعيف، عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم عشر، ولكن الألف عشر واللام عشر والميم عشر. إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. مأدبة، المأدبة هي يعني أمر كالوليمة يدعى إليه الناس، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، حبل الله فسره السلف، فاعتصموا بحبل الله جميعا، فسروه بالجماعة وفسروه بالقرآن، وهذا كله ثابت، وهو النور المبين، وهذا فعلا نور ينور الطريق. والله عز وجل نور، والنبي نور، نور يعني الله عز وجل نور، نور حقيقي، والنبي نور هادي، والقرآن نور، والشفاء النافع، ونجاة من اتبعه، وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. كثير من هذه الألفاظ الصواب منها أنها موقوفة على عبد الله بن مسعود، صحت عنه موقوفة، حديث ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا كلام عبد الله بن مسعود. وحقيقة يبعد أن النبي يقول هذا الكلام، فالنبي أمي لا يعرف تهجئة الحروف عليه الصلاة والسلام إلا بوحي. وقوله مأدبة الله صح عن عبد الله بن مسعود عند الدارمي في مسنده، وفي عدد من كتب فضائل القرآن. وقوله هو حبل الله أيضا هو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد، ثقتان هؤلاء، قال حدثنا حجاج بن المنهال وهذا ثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار الإمام السني المعروف، عن عطاء بن السائب، وعطاء ثقة اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده كما شرحناه في دروس العلل، عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود، أبو الأحوص سمع ابن مسعود عوف بن مالك، وأما أبو البختري فلم يسمع ابن مسعود، أن ابن مسعود قال تعلموا القرآن وتلوه فإنكم تؤجرون به، فإن بكل اسم منه عشرة، أما أني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. كلمة حرف، حرف في اللغة العربية تطلق على الكلمة الكاملة، ويقولون كلمة يطلقون كلمة على الجملة، وقد يطلق حرف ويراد به الحرف المفرد الذي هو الجزء من الكلمة. فابن مسعود دفع فيقولون مثلا هذا حرف فلان، وأنزل القرآن على سبعة أحرف. طيب، قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن أبي داود، هذا عبد الله بن سليمان الأشعث ابن أبي داود صاحب الحائية المعروف، قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، وهذا إسناد مصري، وأبو الطاهر هذا من شيوخ مسلم، قال حدثنا ابن وهب، هذا عبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف، قال حدثنا يحيى بن أيوب، وهذا مصري صدوق يخطئ، عن خالد بن يزيد، عن ثعلبة ابن أبي الكنود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص سكن مصر، فهذا إسناد مصري، قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، فينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجد، عندي يحد مع من يحد، الظاهر يجد مع من يجد، يجد يعني إن كان جهاد حامل القرآن يكون مقدما كما ذكرنا عن سالم مولى أبي حذيفة، إن كان قيام الليل حامل القرآن يكون مقدما، وقد يكون لولي الأمر أن يظن به، ولا يجهل مع من يجهل، يجهل يعني يغلط كما قال الشاعر الجاهلي، ألا لا يجهل أن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني يسيء، الإساءة على عمد العرب يسمونها جهل، لأن القرآن في جوفه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا، قال حدثنا أبو الطاهر، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا مسلمة ابن علي، هنا سلمة في عندي في النسخة وهذا خطأ، هذا مسلمة ابن علي الخشني متروك، عن زيد بن واقد، عن مكحول زيد بن واقد، هذا أظن حتى هذا زيد بن واقد فيه كلام، نتأكد. لا ثقة، لكن هذا انظر الراوي عنه مثلا بن علي الخوشني. عن مكحول الإمام الشامي المعروف، فقيه ومفسر. عن أبي أمامة الباهلي، وهذا إسناد شامي، ويعني الآجري لما كان واسع الرواية واسع الرحلة يتفنن، تارة يذكر إسنادا شاميا، تارة يذكر إسنادا كوفيا، تارة يذكر إسنادا مصريا، عنده تفنن من سعة روايته. وأبو أمامة الباهلي هو الصدي بن عجلان آخر الصحابة موتا في الشام، يرفعه، قال يعني يرفعه للنبي: من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة. هذا كما ذكرنا في إسناده متروك، وهذا وأمر القرآن فعلا يعني هذا هي خلاصة النبوة، وأيضا يتممها بالوحي المكمل الذي هو السنة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب أن يذهب ويزور أم أيمن مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها يقتدون به حتى في هذا. وقد كانت امرأة كبيرة في السن فجاءوها، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استعبرت وبكت. يطلب منك أن تضيف أبا سعيد. استعبرت وبكت رضوان الله عليها، فلما رأوها كذلك قالوا: ألا تعلمين أن ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه خير مما عندنا؟ يعني النبي ذهب إلى ربه ارتاح، ذهب إلى أكرم الأكرمين، إلى من هو أرحم به من هؤلاء الخلق، فقالت: إنما أبكي على انقطاع الوحي. فبكوا وبكت معهم. ما تحسن هذا، خلاص ما في داعي. طيب، قال: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. طيب، حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن الجعد، هذا ثقة ثبت ولكنه واقف مشؤوم، قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: شعبة قلت له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن فعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نعم، من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج مدة طويلة جدا. طيب، هذا الحديث تكلمنا عليه عدة مرات من ناحية إسنادية. أبو عبد الرحمن السلمي طعن في سماعه من عثمان شعبة وأحمد وحي بن معين، وأثبت ذلك البخاري، ولهذا خرج الحديث في الصحيح. وطيب، الآن نحن استقبلنا المدني، والداغستاني يسمع أيضا، سوف يضيفه. طيب أبو سعيد، أضف محمد الداغستاني إن استطعت. طيب والصواب والذي يبدو أن ما قاله الأئمة من عدم سماعه هو الوجيه، فهم، ولهذا الدارقطني تعقب البخاري، ولكن يبقى حديثا في الفضائل والانقطاع فيه يسير، فيحتمل ويخرج ويذكر، وهذا التابع الذي يرويه عمل به. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى الحلواني أحمد بن يحيى الحلواني الله المستعان. قال حدثنا فيض ابن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زيد هذا الصوفي متروك عن عبد الرحمن ابن إسحاق اترك الأخوة هم يدبروا الأمر اترك الأخوة هم يدبروا الأمر عن عبد الرحمن ابن إسحاق وهذا أيضا متروك أبو شيبة الواسطي عن النعمان بن سعد عن النعمان ابن سعد عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا منكر من حديث علي المحفوظ حديث عثمان على ما ذكرناه في بحث الاتصال والانقطاع. قال حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وين ذهب الدغستاني عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن عاصم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي في مجلسي أقرأ. الحارث متروك الحارث هذا راون طيب. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ وبهذا ثقة ثبت وإسناد الآن مصري قال حدثنا موسى بن علي بن رباح علي بالتصغير والضبط عندي علي وهذا خطأ قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر موسى بن علي عن أبي عن عقبة بن عامر من أحسن الأسانيد المصرية. قال سمعت عقبة بن عامر يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فيقول أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين الكوماء الناقة العظيمة العظيمة السنام زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطيع رحم. قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. والله لو تركتم الأخ يعني هو يستفيد بقية الأخوة يعني اتصل على الأخ الداغستاني وبقية الأخوة أجلهم الأخوة فاهمين ومستفيدين هذا الأخ طيب. هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لكي يقرب لهم فضل القرآن وفضل قراءته فقال لهم لأن يغدو أحدكم المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كماوين. النوق من أنفس أموال العرب فهي تحلب فهي تحلب وزينة على الأرض ويؤكل لحمها وتباع وتشترى ويركب عليها للسفر فمنافعها عظيمة جدا وهي من أنفس. وقال الله عز وجل: وإذا العشارة عطلت. فمن هول يوم القيامة ذكر الله مثلا أن العشارة تعطل، وفي العادة أهلها لا يتركونها ولا يعطلونها لغير أمر عظيم. وهذه الأمثلة دائما يضربها النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الزهد ويعلمهم الإقبال على الآخرة. له في ذلك أمثلة كثيرة جدا. فمثلا حين يأتيهم ويقول لهم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ يعني أنت مالك أحب إليك من مال ولدك الذي سيرثك، أليس كذلك؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مال أحدكم ما قدم، يعني صدقة وشيء لوجه الله، ومال وارثه ما أخر. هكذا يعلمهم ترك البخل. وهنا يضرب لهم هذا المثل. وكل شيء من أمر الآخرة خير من أمر الدنيا. فحين طلبت بنته فاطمة خادما، علمها ذلك الذكر قبل النوم، قال: وذلك خير لكم من خادم، خير لكم من خادم، وهو لخير من الدنيا وما فيها. لأنه هذا من ذكر الله عز وجل. بسم الله. لكنه صلوات الله وسلامه عليه يذكر هذه الأمثلة، يقرب للناس، يعلمهم، ولا بأس من ذكرها ليستفيد الناس من هذا. طيب، الآن لما اتصل الأخ أبو سعيد، يعني ذاك الأخ راح، طيب. وأمر القرآن خير في الدنيا، فيأم القوم أقرأهم. وورد في الخبر المرسل أنه لما قال: ما معك من القرآن؟ قال: معك سورة، قال: معي سورة البقرة. قال: فاذهب فأنت أميرهم. وخير في البرزخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اضطر أن يدفن شهداء أحد في قبر واحد، كل اثنين في قبر واحد، كان يقدم أكثرهما قرآنا. وخير في الآخرة فيما ورد من الأخبار. قال: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهوية. الفريابي صاحب كتاب القدر، وإسحاق بن راهوية الإمام المعروف الذي قيل فيه: لو كان حسن البصري في زمني لاحتاج إليه. قال لنا جرير بن عبد الحميد، قال لنا جرير يعني ابن عبد الحميد، عن الأعمش، اللي أعمش الحافظ الكبير راوية الإسلام، عن أبي صالح. من أبو صالح؟ ذكوان السمان، وأهل مكة يسمونه الزيات، ثقة معروف، عن أبي هريرة، أبو هريرة راوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا يشهد له حديث: ما ذكروني في ملأ إلا ذكرت في ملأ خيرا منه، ومن أبطأ عمله لم يسرع به نسبه. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. أبو معاوية الآن يتابع جرير بن عبد الحميد من القائل إسحاق بن راهوية لا شك. وحدثنا الفريابي أيضا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، عفوا هذا طبعا عندي فيه سقط في النسخة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الأخوة الآن يسمعون يا أخي، قلنا واحد يقطع الثاني، أتصل على الثاني، لا يقطع راسك، لا ترد على الثاني، ممكن هو يقطع الحال. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيه تنبيها، أعطيه تنبيها، نبهه والأخوة، يعني الأخوة المستفيدين غير الأخوة الجدد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عامر، هكذا ابن عامر عندنا، زاذان أبو عمر، قلت لأبي عمر الظاهر، قلت لأبي عمر اللي هو زاذان أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون فيه كتاب الله ويتعاطونه إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. وصح عن ابن عباس أنه قال أن من يذكرون الله في المسجد هم أضياف الله. نقفها هنا، هذا وصل، اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.